conducano en sus talleres al aire en la luz. El corral del ancestro renacido en Maharda, corral de la Shahid al-Azim Rigergis, el Habibi de Ismin, Mahayyuhum Ganyan. سؤال لماذا كان الرب يرسل من تعيش يرسل من يقيد في الهيكل في العهد القديم وهل هذه هي نفس قياسات الكنيسة التي نصلي فيها؟ لا طبعا قياسات دي غير دي. سؤال ثاني الآية اللي بتقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام ذرباب الفصيل سهلة نحط رمز للضيقات الكبيرة اللي ممكن تأتي أمام شخص وربنا يعزيه ويقول له كل هذه الضيقات التي تشبه الجبل العظيم أمامك فصيل سهلة. واحد يسأل ما هو موقف سيادتكم تجاه دائر القدس وهل هذا التصرف غير مرضي لكم؟ طبعا اللي بيزور القدس دلوقتي بيخالف التعليمات الموجودة وبياخد عفوه. واحد يقول سمعت ان قداستكم عندك فشل كلوي لا اعرف هذا خبر صحيح ام لا. طبعا هذا غير صحيح ام حصل الجرايد ممكن تقول اي كلام ولا تصدقوا كل ما ينشا في الجرايد. وبعدين سحب السؤال بيقول انا ابلغ من العمر 21 سنة وعندي استعداد ان اتبرع ليس بكلية سنة بس بكلياتي فقط ولكن بالاثنين وقلبي ايضا مكسر خالص. حكاية المشاعر اللي في قلبك. واحد يقول هل يحق لمطلقة من زوج أصبح غير مسيحي الزواج من رجل آخر؟ طبعا من حقه ما دام هو ترك الدين يبقى ده سبب لأن يعتبر الزواج منفصل وده يتفق مع اللي قاله بولس الرسول في كورنثوس الأولى 7:15. سؤال نقول في قطع الساعة الثالثة إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء فكيف تقول للمرأة أو الفتاة هذه القطع إذا كانت ممنوعة من دخول الهيكل في الأساس؟ كلمة الهيكل ممكن أن تطلق على الكنيسة كلها نتعلم مكان المسح. فهي تخص علينا لما نقف في الكنيسة نحسب كالقيام في السماء. واحد يقول انا تعبان جدا من حروب الشياطين رغم اني اقوم بجميع وظائف النعمة كما تمثل. ممكن الشياطين تحارب القديسين يعني دي مش مشكلة. ما تفتكرش ان كل حروب الشياطين سببها ان قلبك بعيد عن ربنا. فمن همك ربنا يساعدك وتنجو من حروب الشياطين. ولكن دايس تكون بتقوم بجميع وسائط النعمة مش من قلبك يعني بطريقة شكلية ما بتجيبش النتيجة. لكن اذا قمت بجميع وسائط النعمة بطريقة روحية وعميقة ربنا يمجيك من حروب الشياطين. واحد يقول كل سنة وسائط ايهما اصبح روحيا وروحيا أن يختارك للنوع الخدمة التي يخدم بها والمرحلة التي يخدمها أم أن يكون أمين خدمة توجيه الخدام على الخدمات والمراحل. طبعا لو كل واحد مشى على كيفه مشيوا بس في نظام واحد في الخدمة فبرضه كويس أن أمين الخدمة يقوم بتوجيه الخدمات والمراحل. لكن انت ممكن تقول لأمين الخدمة انا امين لكذا ويناسبني المرحلة الفلانية والسنة السنة الفلانية وتتفاهم معاه. واحد يقول انا والدي توفي منذ شهور قليلة واريد كلمة تعزية لوالدتي لأنها لا تخف عن البكاء كل الليل والنهار وتستغل وجود أي عيد للذهاب إلى قبره والبكاء عليه كثيرا. وهي متابعة كل محاضرات تدرست على قناة شبابي ياريت تقول لها كلمة تعزية. ربنا عزيزي واحنا دايما بناخد التعزية من الروح القدس لان هو الروح المعزي. لكن طبيعي ان الانسان لما بيرحل عنه شخص عزيز عليه بيبكي عليه كثيرا. يعني ما تبقاش يا صاحب السؤال ما تقدرش تمنع والدتك عن البكاء. مرة كنت في النادي الجميل واحدة ست قاعدة فشخص قال لي كل الست دي بلاش بكاء. قلت له يا اخي سيد المسيح لما شاف مرضى موالح ومريم بيبكوا ومزت وفاة اخيهما لعذر لم ينتهرهما ويمنعهما عن البكاء انما بيقول الكتاب بكى يسوع. فدي واضح ما نقدرش نمنعها. ولما اي كاهن بيحاول يمنع الحاجات دي بالامر يبقى بينسى المشاعر البشريه ويطلب ماذا يستطيع منه. لكن نرجو ان ربنا يعزيها ولو تكف عن البكاء بعد حين. قيل عن موسى النبي ان الشعب عدوك عليه مده طويله. وقيل بالنسبه للخبيث ابو مقار الكبير ان الرهبان بقوا عليه حتى لم تبقى فيهم قوه على البكاء. يعني لغاية لما انجو مقدر في البكرة فما لسه ما يتبقى. وبدايش وبالوقت يخف الموضوع ده ان شاء الله. واحدة بتقول توفي زوجي وترك خليه طفلين لم يتجاوز الكبير منهم 4 سنوات وربيتهم احسن تربية وتخرجوا من احسن الكليات وشغلوا مراكز مرموقة والكبير منهم منذ ان خطب وتزوج لم يعد يسأل عنه حتى بالتليفون. انا حزين جدا وقد توقعت ان الرب يعوضني عن تعبي فماذا افعل؟ اعتبري انك انت تركي من اجل اولادك واديت واجبك وانك لا تنتظرين خيرا من تعب، لكن طبعا طبيعي انك تاخذ على خاطرك من اجلك. هو تزوج او خطب وتزوج ولسه اشتغلوا في الزواج والحياة اللي بيته عن أمه، وده أمر ما يصحش أبدا. ده السيد المسيح حتى وهو على الصليب افتكر أمه ورعايتها وعرفوها إلى أحب تلاميذ إليه وهو القديس عنا خليل، وقال له هذه الأمة وقال لها أبيتك، ومن ذلك الحين أخذها التلميذ إلى بيته. فمش وصول الواحد بنت أمه اللي تعبت فيه وتعبت الشعبين مع بعض، يعني التعب بتاع الأب والتعب بتاع الأم، لأن أبوه توفى من طفولة. ممكن إنك أنت تعديه في رفقة من غير ما تحزنين، لعل يفتكر إنك بتكلمين بشعور الحموات مش بشعور الأم. يعني الدنيا تقوليه انت غلطت وما سألتش عني، قول له ابني انا مشتاق ليك واحب اشوفك وانت تعرف انك انت في قلبي حتى لو غبت عني. زي يزيد حن من قلبه شوية وما كانت قلبه استولف عليه الزوجة كله ولم تدرك لك فيه موضعا. خلق الله يهودا وهو يعرف مسبقا انه سيكون السيد المسيح، فما ذنب يهودا وما ذنب من لا يعرف الله؟ ربنا خلقه لكن لم يضع فيه الخيانه اثناء خلقه، انما الخيانة جت له من خطأ موجود عنده مش من ربنا. يعني خلق الانسان وربنا مش هو السبب في اخطائه، انما اخطاء الواحد دخيل عليه سببها ان طبيعته بدأت تفسد من الداخل. يعني ربنا خلق قايين وهو يعرف ان قايين هيقتل هابيل، لكن مش هو اللي قال له كده ومش هو اللي دفعه للقتل، لكن طبيعته الخاطئه هي اللي دفعته. في فرق بين علم الله السابق وإرادة الله. من الصراط مستقيم، لكن إرادة الله ليس لما يحصل. الله عارف إن الخلاص صحيح خلاص، لكن مش هو اللي دفعهم إليهم البطل، اللي دفعهم سوء قلبهم. فذلك يقول ده خيانتم العزة والعلم الله السابق، ولا هو الأول ولا هو الأخير في اللحن والمسيح، بس ده يعني مشهور شوية. ومع ذلك ربنا حاول بشافة الطرق انه ينجح يهودا الى الاخبار اللي هو فيها حتى يخاف منها ويبعد عنها. وهو مع التلاميذ قال لهم في واحد منكم هيسلمني، ولما جه يغسل ارجلهم قال لهم كلكم طاهرون ولكن ليس كلكم، لانه عارف مسلم. كل دي كان بجد يهود، ومرة الكلمة التخويف اكثر من كده، قال لهم هذا الانسان خير له لو لم يولد. كان يجب يهود يتنفع ويشعر بخيانته. وبرضو المسيح ظل ينذره ويخبره الى اخر لحظة من قيامته، لما جه يسلمه قال له يا صاحب ابي قبلة تسلم ابن الانسان. وطبعا كل الكلام اللي قاله المسيح ترك اثرا كبيرا في يهوذا، لدرجة ان شعر بحريته بس بعد فوات الله وذهب للكهنة ورجع الفلوس اللي خد منهم وقال لهم اخطأت اذ اسلمت دما بريئا. بس مشكلة يهوذا لم تكن الخيانة فقط، انما مشكلته انه ادركه اياه وان خطيئته سوف لا توصل. فماذا وزن قناعته؟ كان ممكن ان هو يتوب لو اراد، لكنه لم يتوب. بطرس انكر المسيح ثلاث مرات، وكان امامه الايه التي تقول اللي قالها المسيح من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي وملائكته. ومع ذلك لم يدركه اليأس، انما بكى بكاء مرا وساع. واحد يقول عندما اخبر القتال عيناي تمتلئ بالدموع، هل هذا من الشيطان ام من الله؟ لا من الله، لكن ممكن ان يستغل الشيطان ووقع ثم الكبرياء، لاما عجب النفس، لاما يسحب منك هذا التأثر الروحي وبعد شوية تلاقي هذا التأثر الروحي زال ولم يعد له وجود. يهود على الرغم من اعطى القداس على فترات متباعدة، ربما ده السبب ان بيجيلك الدموع، لانك قليل لما بتحضر قداس، فلما بتحضر بتتأثر بيه. ربما لو كنت بتحضر قداس كل يوم كنت فقدت هذا التأثير. واحد بيقول ما هو علاج التردد في أصل الخلاص؟ وكيف أعرف مسؤول الله في اليوم؟ هو أحسن حاجة لو جالك تردد اسأل الأب الروحي وصمم إنه زي ما يقول لك في نفسك. هو التردد بيجي من أنت مستني يتخير بين أمرين، من نفس الدولة لكن إذا قرروا أن ينفذ مهما كان خلاص. واحد يقول إذا كان القانون لا يحمل مغفلين فهل ربنا يحمل مغفلين؟ ربنا لا يحميهم إنما يصبر عليهم لغاية لما يفوقوا من الغفلة التي هم فيها. واحد يقول ما هو دور قداستكم ودور الكنيسة والمجمع المقدس في القضاء على السلبيات التي توجد في بعض الآباء الكهنة؟ وهذا العمل ينطق عنه أشياء كثيرة غير محسوبة. احنا علينا ان ننصح لكن ليس علينا ان نرغم. فننصح الاباء انهم يغلطوش وننزلهم بان اخطائهم بتبقى عاصرة امام الناس لكن لا نستطيع ان نرغمهم. انما ممكن ان نقوي حياتهم الروحية بكافة الطرق لكن برضو لأن نرغمهم على الخير لأن حسب ربنا لم يرغم تلاميذه على عدم الخطأ. كمان من أخطأ أثناء صلبه وممكن من أخطأ في عدم اهتمام بقيمته وممكن من كان يحارب لن يكون السبيل بينهم. والمسيح قال لهم لا يكون فيكم هذا من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل ومن اراد ان يكون رئيسا فليكن خادما للكل. لكن برضه لم يرغمهم على ان الفكر لا يأتيه والا يبقى ربنا بقى جعل الانسان مسير نحو الخير. واحد يقول ارجو ان ترشدني مع عدم براءة السؤال. ممكن اقول ابتداء بين ترشد السؤال من رأيي تبديل موضوع الرهبنة شوية. واحد يقول هل التجارة في الأوراق المالية مثل الأسهم في البورصة تهدي والله؟ في الحقيقة أنا مش دارس موضوع البورصة عشان أدي فيه رأيي يريح ضميري ويريح ضمير بعض السؤال. أرجو أن أنا أدرس هذا الموضوع وأشوف إيه حكاية البورصة وإيه اتجاه المتجرة في الأوراق المالية بالاستنشاقات. وعلى الأصول السؤال مش من الأستاذ المصري من بعيد عنه. أنا تزوجت آلة التاريخ واستمر الزواج مدة 6 أشهر ولم أزل ذكرا حتى اليوم بالتقارير الطبية التي تثبت ذلك. والتمس التفضل بالنظر في مشكلتي حيث أنني جئت إلى مصر في إجازة قصيرة لهذا الموضوع. شوف يا بنتي إذا كانت الزوجة لقالها 6 أشهر مع الرجل ولا تزال بك رغم إنها مكنته من نفسها فيبقى في الحالة دي الرجل عنده عزة بنتي ممكن ان ينفصل به الزواج، لكن ما يعتبرش تصديق، لان مش من اسباب التصديق. التصديق عندنا هذا فهم، لكن مفروض ان تمسك الدنيا على بطلان الزواج. في فرق بين الطلاق وبطلان الزواج. الزواج معناها بتنزيل كانك وبتنفصل، اما بطلان الزواج معناها كان الزواج لم يحدث لك. ومن ضمن اسبابه اذا وجد عجز جنسي عند الرجل قبل الزواج، واذا المراه قعدت معاه مده جيده ولا تزال بك رغم انها مكنته من اسبابها، فيبقى ده سبب لبطلان الزواج. فانا اديت الموضوع بتاعك للمجلس الشريفي، وارجو انكم متتاخروش في الرد عليها، لان هي بحث صعوبه اللي بقولي مره ثانيه. واحده بتقول لي اعرف مدرستكم انني سيده مسنه ومريضه بعده امراض مزمنه، وقد سمحت لي الظروف بزياره القدس هذا العام، واريد من فضلكم انتم سامحنا وتعطينا حل. كان المفروض تطلب السماح والحل قبل ما تسافر، مش بعد ما تسافر وتروح كده تقول عايز حل. اما حكايه سمحت لي الظروف، يعني ايه سمحت لي الظروف؟ وكل واحد بيسمح لي الظروف انه يسافر يسافر، وليس عذرا ان كنت مسنه. ما دام مسنه يبقى في سن موجوده تبقى مستحكم الغلط. وبعدالي اوراق فيها روشيست من اطباء لابد عقوبه علشان تاني مره ما تخافيش وما تستهينيش بالكنيسة مهما كانت الظروف. وانا مش شايف يعني في الروشيستات ما يدل على اي خطورة. وطبعا اديك رحت ورجعت، والمرة هو رحت ورجعت وما زلت مسنة زي ما انت. اللي بتقول انها مسنة اصغر مني حوالي 20 سنة. ويعني كل واحد بقى فوق 60 وكان من المسنين. خليك تبقى درس لغيرك. واحد يقول سؤال أخانا جليل، لماذا السيد المسيح قال له والدة العذراء مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعة بعد؟ بيقول في المعجزة تحويل الماء إلى خمر، لماذا الماء بالذات؟ الماء بالذات يعني معجزة خلق، لأن الماء عبارة عن أكسجين وهيدروجين، وليس فيه المواد الأخرى الخاصة بالخمر، يبقى كأن ربنا خلق. هو السيد المسيح يقصد لم تأتي ساعتي لكي أعمل المعجزات اللي تثبت له، ولكن مع ذلك نفس الزهر الذي أعزاه. أظن الشيخ أبو الوقت بسم الله والابن والروح القدس الإله الرحمن. موجود المنغوص معناها عيد ذكرى الشهداء، ونحن لا نتذكر الشهداء مرة واحدة في السماء في عيد الميلاد، إنما نكاد نتذكرهم كل يوم. واللي يقرأ فيك السمسار يلاقيه كل يوم مكتوب في هذا اليوم تعيد الكنيسة لتذكر فلان وفلان، وغالبا فيهم مجموعة من الشخصيات. والاحتفال بالشهداء ليس احتفال الكنيسة القبطية وحدها، انما احتفال جميع الكنائس تحتفل بذكر الشهداء. ذلك لأن الشهداء لهم في الكنيسة مركز أعظم من داخل القديسين، أعظم من جميع البطارقة في الخدمة، وأعظم من جميع الرهبان في حياة الشام. الشهداء دول من رواح نور. أولا لأن الشهداء في استشهادهم عمق الحب نحو الله، وقد قال السيد المسيح: ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبابه. الشهداء أحب الله أكثر من حياتهم الشخصية، فبذلوا تلك الحياة من أجله. ومن في استشهادهم عنصر الحب العميق لربنا، إنه أيضا فيه عمق الشجاعة، عمق الشجاعة، لأنهم شهدوا للسيد المسيح وللإيمان به علما ولو كانت نتيجة هذه الشهادة هي موتهم. ولذلك فإن يوحنا المعمدان مثلا الذي قال عنه السيد المسيح أنه أعظم من ولدتكم النساء، كان شاهدا وشهيدا الاثنين مع بعض. ولعل اسم الشهداء أتى من عبارة اجتهاد بالإيمان، ولو أدى هذا الأمر إن الإنسان يموت بهذه الشهادة. والملاحظ إن الآباء الرسل الذين استلموا الإيمان من السيد المسيح ونشروه على الأرض كلهم تقريبا انتهت حياتهم بالاستشهاد، ما عدا يوحنا الحبيب الذي عذب عذابا اكثر من الاستشهاد. فيبقى الشهداء عندهم عمق المحبه لله الذي احبه اكثر من انفسهم، وعندهم ايضا عمق الإيمان لأنهم حاملوا الإيمان الذي تمسكوا به حتى الموت، تمسكوا به حتى الموت، ولم تمنعهم عن هذا الإيمان أي تهديدات ولا أي تعذيبات، وأطاعوا قول السيد المسيح له النجم: تكونون لي شهودا عشان تعلم ليهم شهادة وبعض شهود للمسيح. أيضا أنهم كانوا قدوة عديدة لكل الأجيال في الشهادة للإيمان وفي ثباتهم على الرغم من كل العذابات والاضطهادات، وهم الذين حفظوا الإيمان لنا بجناحهم حتى وصل إلينا سليما. ولذلك احنا بنعتبر الشهداء هم بذار الإيمان وهم أساس الإيمان. ممكن أي واحد يشهد لربنا، لكن مش ممكن أي واحد يقدر يموت من أجل شهادة ربنا. فكانوا قدوة لجميع المؤمنين في حبهم وفي إيمانهم وفي شهادتهم للرب، وأيضا في شجاعتهم. لما تقرأ تاريخ الشهداء تجد أن كل واحد منهم كان في منتهى الإيمان في الشهادة وفي منتهى الشجاعة ومنتهى الشجاعة. وفي الشمول والاحتمال الاستشهاد بدأ في الكنيسة من أول المسيحي واستمر معها طوال الزمن. من أول المسيحية لأن السيد المسيح قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، في العالم سيكون لكم ضيق. ويا ما في ناس خربوا من هذا الضيق، لكن الشهداء لم يهربوا من الضيق واستمروا يحتملونه. وقال لهم ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة الله. زين أكثر من ذلك. وقال لهم ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. يعني السيد المسيح لما دعا الناس المسيحية لم يدعوهم إلى طريق مفروض بالورود، إنما قال لهم أنتم هتمشوا في طريق فيه ضيقات وفيه تهديد للموت. ومع ذلك احتملوا وصبروا وصمدوا دور حياته. لا جاء وقت من الأوقات أصبح الموت شهوة عند الناس، لذلك ما يخافوش من الموت، أصبح الموت شهوة. وهكذا قال بولس الرسول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. شهوة، ولدرجة أن مرة من المرات خرج 30,000 من الأقباط عند منهور متجهين إلى الإسكندرية لكي ينالوا إسليل الشهادة، وهم يرسلون ويسبحون الله في الطريق للشهوة. والقديس أنبسان الجندي لما جاء يوم الاستشهاد لبس أقهر ملابسه، ولما سألوه عن ذلك قال أنا هذا اليوم يوم عرفي عن زهد العمر. كان الوالد صلى الله عليه وسلم يطلب على السنين. والأنبع مجنس قبل جميع الرمضان، مع أن بعض الناس افتكروا أن الرمضان ضيق خروج العالم، لكن ما كانش أبدا الرمضان خروج من الاستسلام. لسببين، أن تاريخ الرمضان تقريبا بدأ بعد عصر الاستسلام أو ذروة عند الاستسلام، وهذا في يسلم كده. لكن أيضا صنف على الرغم من أنه ذهب إلى رمضان وترك العالم، إلا أنه نزل مرة إلى الإسكندرية لكي ينال الاكتشاف، وكان بينزل يشجع المسكونين من أجل المسيح على من أمام الناس، لكن ربنا لم يسمح له أن يستشهد لأنه كان يحفظه إلى رسالة أخرى. العجيب أن واحد زي محمد رمضان نال إكليل الشهادة في حياة المسيح على الأرض، وكان المسيح يستطيع أن ينقذه إذا أراد، لكنه لم يفعل ذلك لأنه أراد أن يضيف إلى أساليب إكليل جديد هو أسلوب الاستسلام، فسمح أنه يقتلوه في حياة المسيح على الأرض. من محادثة الناس للاستشهاد أن القديس إغناطيوس القنطاطي اسقف أنطاكيا العظيمة الغالبية وصارخ السوريان يسموا اسمهم على اسمه، زائد اسم آخر، لما انقلب إلى في روما لكي ينال إكليل الشهادة في روما، أراد المؤمنون في روما أن ينقذوه من الموت كأن يختطفوه مثلا ويبعدوه عن مقابلة الحاكم أو الوالي، فأرسل إليهم رسالة عجيبة جدا. الرسالة دي موجودة في كتب الآباء الرسوليين، لأنه يعتبر من الآباء الرسوليين. قال لهم بصراحة، أخشى إن محبتكم يسبب لي ضررا، أنا بعد أن رفضت شوط حياتي الطويل وجيت للنهاية، أنتوا هتخلوني أبدأ من أول وجديد؟ لأنهم يطرحون البسوط، فإذا البسوط لم ينشأوا أنهم يقولون حاول أن أنا أصيرهم عشان يشتركوا. رسالة موجودة لطيفة موجودة في كتب الآباء الرسوليين، وفعلا يعني ألقي إلى الأسود واخترقته، ولكنه في تلك الليلة ظهر للمؤمنين وشجعهم قوام بعضهم بالروح يا عم مجسد كالمستاج. الناس كانوا بالاستشفاء يشعرون بالقرب الفرح بلقاء المسيح، قرب الفرح بلقاء المسيح وبلقاء السماحيين، ويشعروا ان ده اهم بكثير من الحياه الارضيه والفرحه للسماء الاخر. يبقى بالاضافه الى ايمانهم بالمسيح وبالمسيحيه يؤمنون بالسماء وما فيها من ملائكه الى وكما يعتبرون ان الموت هو اسرع الطرق للفردوس، لا تكون لا مضاده سيف ما تخش فيها ولا برص من جهه يلاقي بعدها موضوع فقط من المسيح. ولذلك كان فيه بعض الامهات تستدعى اطفالهم قبل الاستشهاد، وهكذا الاستشهاد شمل جميع طوائف الشعب من الاطفال الى الشباب الى الشيوخ النساء الرجال، زي مثلا نلاقي القديس سليمان واستشهدت ومعها الاربعون عذراء اللي معها ووفقت اباها حينما حرب في الاول من الاستشهاد، فرجع ونال اكليل الشهاده وروح ابوها كان حاكم منطقه الزعفران، على ان اشد العصور شهادة للمسيحيين وفي عدد شهداء هو عصر بيخل جامع الامبراطور بيخل جامع. ولذلك من مبدا تولي هذا الحاكم واخذنا احنا تقويم الشهداء لدعم تقويم الاسلام. انا اطيق كانوا يعتبروا ان الاستشهاد اسرع الطرق واضمنها لما لو نوال الفردوس لكلام لو فيها ضرب السيف او حاجه، لكن بعض الناس ما كانوش يحصلوا على حكايه السيف دي، كانوا يعذبوها بعذابات طويله لكن كانت له وصفه عند الحكومة يتوسطوا انهم يقتلوه بالسيف ويخلص بدل العذاب ده كله. فاحتمالهم للعذاب ده برضه يرفع من قدرهم. الأدوار حاجة تانية انهم في عذاباتهم كانوا توجد نعمة خاصة تعطيهم القدرة على الاحتمال وتعطيهم الصبر على الآلام والاحتمال. لما تسمعوا أخبار عذابات المسلمين تستغربوا مين يقدر يحتمل الكلام ده؟ مفيش شك إن في نعمة خاصة كانت تحفظهم في احتمال الآلام وتحفظهم في الثبات على الإيمان على الرغم من كل آلام. بقول لك أشد العصور هو بيقول الجانب اللي بدأ منه التقسيم الذاتي، لكن مش معنى كده أن الفصحاب ده ولما يقولوا على قديس بطل الخاتم للشهداء مش معناه أن الاستشهاد انتهى. ربما يقصدون بخاتم الشهداء cristiani essere in modo questo se ho solo l'umanesimo. A un punto non sono nulla per mancare sia a loro anche se stato di amore. La mattina con il stesso di un sacro quando si cadino altro أو ألاك من الناس مرة واحدة زي مدينة إيسا سموها مدينة سوداء مدينة حلب بالاستشهاد أو زي الكتيبة السودية حوالي 6000 أو أكثر ولهذا الاستشهاد والصمود أحرقوا الدولة أما أن الدولة تكسر هؤلاء الأخبار ويصبحون سندا لها لأنها تخف عن أسرارهم وإما تحترهم بلا مقابل ولذلك اضطروا انهم يؤخذوا الطهارة وكثر مرسوم ميلان سنة 313 اللي فيه قسطنطين منح الحرية الدينية وما بقاش الاخلاق يقتلونا بسبب مسيحياتهم. عايزين نعرف كيف عدت الكنيسة أولادها من الاستشهاد عدتهم بالإيمان الثابت العميق وما كان يحدث في أيام الرسل وأيام القديسين الأوائل من معجزات عجيبة وعدتهم بكتب كتب المدافعين عن الإله يسموهم أبولوجيست أمثال القديس لوكين وصغيره وكان يشجعهم بأن الروح قريب وأن الرب آتي عن قريب ولذلك أحيانا بعض الكتابات اللي كانوا يكتبوها يكتبوا فيها مران آتى مران آتى أن ربنا آتى ناري باللغة السريانية عن السلي الأوراق وآتى يعني آتى مرام آتى يعني ربنا آتى وكان يقول له رب قريب وشجعوهم أيضا بتقوية الحياة الروحية فانتشرت البتولية ليس فقط من أجل محبة البتولية إنما على الأقل إنهم لا ينجبون أبناء يحملون همهم في الاضطهاد وفي الموت عشان كده لما أقول الرسول بيتكلم عن رسوليته قال أحب أن تكونوا جميعا بلا هم مش بلا هم الزواج هم لا بلا هم يعني ما تهتموش تعملوا ايه لو فيه اضطهاد والعيال يبقى يجرالهم ايه ويبقى عايشين سلام. كمان الكنيسة اهتمت بعائلات الشهداء والعناية بيهم والعناية بأجسادهم والقديس يوليوس الإصحاحي هو اللي بدأ يكتب سير الشهداء ويهتموا بأجسادهم وكان هذا الاضطهاد يحول الإيمان بالأكثر ليس أن يضعف فالروحيات بتبقى أعمى في أوقات الاضطهاد الصوم بيبقى أعمى والصلاة بتبقى أعمى والصلة بربنا بتبقى أعمى بقي أكثر نقطة ولا يخف ماذا نستفيد من هذا ما يروح؟ أولا دروسه الإيمانية وليس النعبة بالشهداء وشجاعتهم وإيمانهم وصمتهم ونفتخر بأننا أولاد الشهداء، إنما على الأقل نسير في طريقهم. ولذلك مرة سئل القديس غرسين السؤال، واحد يقول أنا عايز أنادى دين الشهادة وما فيش عصر استفسار، قال له لو قلبك في نفسية الشهيد تحسب كأنك من الشهداء. نفسية الشهيد من ناحية العالم ده لا يبالي بيه ولا يهتم بيه وليس له شهوة فيه. لاحظ ان الكنيسة كانت من ضمن حاجات اللي كانت بتقوي بيها الناس حكايه الزهد في العالم، فباستمرار من ان يحضروا الناس يلاقوا في القراءات لسائل بولس لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يبيد وشهوته معه، درس الاستمرار. لكن مرة رأيت الرحمن قال أنا عايز أستشهد، يهديك ربيك الرحمن استشهد وخليك عارف كتير كويس، قال لا لازم أروح أستشهد وخلص. برضه كان لسه زمان الإصعاد جاء القوة في البرية لجماعة من البر واقفين بأيديهم المدرعه وبالاسلحه في ايديهم وحل بير معمول للطبيخ من سجين في اذن من اكل الحمر مصر فاستلقوه. هو الراجل بقى يرتعش فتذكر ان ابوه اليوم قال له خليك بعيد عن السكه دي ما تعرفش النتيجه ايه، وقعد يكلم ربنا ان فيه مسجد دول ان مجموعة كان الجاية زي قافلة فالناس دول هربوا وسابوه، وهو قبل ما يسيبوه كان استعصاه وثبته وبقى قاعد بلا حصر. كان السهل يعني اللي يجرب ويذوق من السهل. كمان احنا في الدقيقة عندي هنيك عن قد الدين يا ريت تكون بداية حسنة، ويا ريت نهاية الباب العام الجديد نمرر نفسنا لو على قبيلة واحدة. خد قبيلة الاحتمال، ما تقدرش تحرم اللي خاطر وغيره، احتمل ان واحد يسيح ليك تحتمل كلمة سلسلة تحتملها إلى آخر كده. اتفضل وانت خلصت.